واني هصحى وانا بصرخ والاقي نفسي في سريري واعرف ان ده كابوس جديد من الكوابيس اياها. يا ريت، بس للاسف كل حاجه شكلها حقيقي، مفيش داعي نتعلق بامل ضعيف زي ده. كنا وصلنا للباب، وعلى نور الكلوب حاولت افتح الباب كذا مره بس كان مقفول كويس. ابو مها حبسنا هنا الحقير، قالت لي وهي بتشاور على الترابيس. ما تظلمش الراجل، بص الباب مقفول من جوه. فتحت الترابيس الأربعة وبعدين حاولت افتح الباب تاني بس مفيش فايدة، ومقفول بالمفتاح كمان. احنا محبوسين هنا، مش عجباني الحكاية دي. كان في شباك في الصالة دي بس زي اي شباك في دور ارضي، كانت مسدودة بقبان حديد. فكرت وقلت لها بصي احنا نطلع فوق عشان الشبابيك معلهاش حديد، وبعدين ننزل من فوق بحبل ولا حاجة. حلوة قوي، كنت بحسبك بتدرس رياضيات مش اكروبات. ماشي، لكن ياريت لو عندك حل تاني ما تبخليش بيه عليا. ورجعنا تاني بالراحة وطلعنا السلم للدور التاني، وكانت الاوض كلها مفتوحة بعد ما مشي كل اللي كان فيها. اوضة ايناس وغادة اكيد هتبقى مناسبة. دخلناها ورحت ناحية الشباك وفتحته، دخل منه هوا الليل السائع المخيف، ودخل معاه ظلمة الليل الاخيرة، الظلمة التعبانة بتاعت اخر الليل. سألتني ايناس وهي ماسكة الكلوب، انت مش شايف اننا نستنى احسن؟ مش يمكن الفجر يسبقه؟ ما ظنش. بصيت برا الشباك في طبقات الظلمة القوية. ايوه في ماسورة نازلة لتحت جنب الشباك اهو. الموضوع مش هيبقى صعب، بس لو بيا كان علمني الهجامة وسرقة البيوت بدل التدريس. بس كانت كل حاجة بتقولي احاول، كأني في حاجة بتقولي ان لو وقعت من فوق مش هيكون اوحش من المستنيني هنا لو ما حاولتش انزل. طب وإناس؟ مش هسيبها لوحدها هنا في الأوضة، واكيد مش هنزلها قبلي واستمتع بشكلها وهي بتقع من فوق وتدشدش على الارض. وكأنها قرت افكاري وقالت لي وهي بترفع الكلوب، ما تخافش علي، هو عايزك انت، واحتمال ان بعدك عني هو اللي هيخليني في امان. كلام معقول والله، او اتهيألي كده ساعتها. انا بقيت زي نافخ الكير في الحديث الشريف اللي لازم يأذي اللي معاه بالنار او بريحته الوحشة. اتعلقت في حرف الشباك وحطيت رجلي على الحلق. خلي بالك، بصت لها جامد فسكتت. انا عارف هستيريا الستات، وعارف ازاي هي كفيلة بانها تبوظ اي حاجة بيعملها الرجالة. هي يدوب صرخة فجائية وايدي هتسيب وكل حاجة هتخلص. اخدت بالها من غلطتها وحاولت تصلح موقفها وقالت ماشي ماشي يلا ربنا معاك. انا دلوقتي برا الشباك بمد ايدي بالراحة بالراحة للماسورة. مشيت للجنب وإيناس طلعت نصها الفوقاني كله برا الشباك، ومسكت لي الكلوب على طول دراعها عشان تنور لي على قد ما تقدر واقدر امسك الماسورة. بس بعد ما هنزل 4 متر هتبقى الدنيا ضلمة كحل، وساعتها لازم اتحرك على حسب احساسي بالجاذبية الارضية. بقى اخيرا مسكتها، ساقعة زي التلج ومرطبة زي بطن الضفدعة ومزحلقة زي ارض الحارة اللي تربيت فيها، بس مسكتها. لفيت ايدي ورجلي عليها وبدأت انزل. قلبي كان بيترعش بس حسيت بكعبي بيلمس البروز اللي بيبقى في فواصل الماسورة وينفع اسند عليه. ومن فوق كانت ايناس بص عليا والكلوب في ايدها زي الشمس بتطمن عليا، وشها بيصغر بيصغر. وبعدين سمعتها بتصرخ، كانت بتبص لورا لجوه الأوضة وبتصرخ كأن حد بيخلع كبدها وهي حية. ولقيت حاجة بتقع جنب راسي، نزلت على الأرض اتدشدشت والنار طالعة منه في كل حتة وولعت في النجيلة. ده كان الكلوب وقع من ايدها لما جه من وراها. صرخت لحد ما كانت عيني هتفرقع، صرخت لحد ما كانت عروق رقبتي هتفرقع، صرخت لحد ما كانت أحبال الصوتية هتتقطع. كنت محروم من اني اشوف، محروم من الارض الثابتة، محروم من اني اعرف. في حاجة فظيعة حصلت فوق، بس ايه هي؟ ايديا سابت الماسورة بعدها، ما عادش في حاجة تخليني ماسك فيها.

أحب أشكر المخرج وكل فريق العمل على المجهود اللي هم بيعملوه، وعلى إن هم حققوا لي حلم الصغر إن أنا أساهم في تجسيد عمل من أعمال الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه اللي تربينا على أعماله. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.